توسيع ايه؟ مش التوسعة، بالتوسعة ادخلوا القبر داخل المسجد بالتوسعة، بس هم عملوا عليها صورة علشان ما يبقاش الصلاة فيها ولا جنبها ولا يتوجه الناس اليه، يعني استجابة لدعاء الرسول عليه السلام اللهم لا تجعل القبر وثنا ايه يعني، فيبقى فعملوا حيطة بحيث الناس ما تقدرش تتوجه الى القبر اللي تبقى. نعم المسجد الذي فيه قبر ماله الحكم للاول، يعني اذا كان المسجد موجود وادخل فيه القبر فالحكم للايه للمسجد، اذا كان القبر هو الموجود وبني عليه المسجد يهدم المسجد. يوم مين اللي كان حكم الاول؟ اذا نبش القبر وما كانش فيه قطر للقبور وبنية، ما هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصله مقابر، مقابر مشركين، ونبشت وبني المسجد، اذا كان ما باقي اشياء من الموتى خلاص ملهاش اثر، خلاص ملهاش حكم. لو تشال ليه؟ هذا من باب سد الذريعة، هذا من باب سد الذريعة، لان الناس هتزال معتقدة ان ايه، زي ما الناس معتقدة دلوقتي ان الحسين ده مدفون في الحسين مع انه ما فيش في الحسين، والسيدة مدفون في السيدة، وهذا لا سهنة سيدة ولا حسين، رأس الحسين دلوقتي في ثلاث اماكن في كربلاء ومش عارف فين وفين، فين هو بقى حسين بالظبط؟ وبعدين اصلا يعني والناس كانت تلعب في هذا اللعبا كثيرا، يعني اثنين كانوا كما يروى في القصص، اثنين كانوا معهم حمار وحمرين عليه والحمار مات، فواحد قال لي طب خلاص ندفنه هنا ونعمل عليه مقام، وانا راح اقول للناس ده مقام الشيخ فلان، خلاص جم بقى ياخدوا نزور وياخدوا فلوس من الناس، جم اختلفوا في يوم، فجم قال له يعني اختلفوا بقى، فقال له ده الشيخ فلان كده، قال له ده احنا دفنينه سوا، مثل اللي هو على عامة الناس، وهذا دفنينه سوا عفنه. فطبعا دخل في هذه الامور امور كثيره جدا. وبعدين اعلم انه لا يجتمع في الاسلام قبر ومسجد. وراح صلى ما صح ولا من سيدنا ادم اخطا ده خلاص وجدنا برضه فيبعد عن هذه الاماكن. الكراسين والدبابيس في الجزء الاسفل، ما تحطوش في الجزء الاعلى عشان ما تشبهوش بالايه بالمخيط الحي. القبر المليان بالماء.